الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة للإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمهما الله تعالى قال في تفسيره تفسير سورة النساء قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. حدثنا علي بن طاهر قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشير بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال جبريل: يا محمد، لله الخلق كله والسماوات كلهن ومن فيهن والأرضون كلهن ومن فيهن ومن بينهن مما يعلم ومما لا يعلم، مما يعلم ومما لا يعلم. نعم نعم. قوله تعالى: إن يشأ يذهبكم أيها الناس. حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن المغيرة قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. قال: قادر والله ربنا على ذلك، أن يهلك من شاء من خلقه ويأتي بآخرين من بعدهم. قوله تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا محمد بن عمرو زنيج قال حدثنا سلمة قال حدثنا قال قال حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق قال محمد بن إسحاق قوله: من كان يريد ثواب الدنيا، أو قوله: من كان يريد ثواب الدنيا، أي من كان منكم يريد الدنيا ليست له رغبة في الآخرة، نؤته ما قسم له فيها من رزق ولا حظ له في الآخرة. قوله تعالى: وكان الله سميعا بصيرا. وبه حدثنا سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق سميعا، أي سميع ما تقولون. حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية سميعا بصيرا يقول: بكل شيء بصير. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: كونوا قوامين بالقسط، أمر الله المؤمنين أن يقولوا الحق ولو على أنفسهم أو آبائهم أو أبنائهم. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أحمد بن مفضل قال حدثنا أسباط عن السدي قوله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، قال: نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء، يعني قوامين بالعدل. وروي عن السدي نحو ذلك. قرأت على محمد بن الفضل بن موسى قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن زاحم من أبو وهب عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله: كونوا قوامين بالقسط، قال: قوامين بالشهادة. حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن المغيرة قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وهذا في الشهادة، فأقم الشهادة يا ابن آدم ولو على نفسك أو والديك أو على ذوي قرابتك أو على أشراف قومك، فإنما الشهادة لله وليست للناس، وإن الله رضي بالعدل لنفسه، والإقساط والعدل ميزان الله في الأرض، به يرد الله من الشديد على الضعيف، ومن الكاذب على الصادق، ومن المبطل على المحق، وبالعدل يصدق الصادق ويكذب الكاذب ويرد المعتدي ويوبخه تبارك وتعالى وبالعدل صالح الناس يا ابن آدم. قوله تعالى بالقسط شهداء لله. حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثني ابن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله بالقسط شهداء لله يعني بالعدل. وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى ولو على أنفسكم, وبه عن سعيد بن جبير قوله ولو على أنفسكم يقولون ولو لأحد عليك حق فأقررت به على نفسك. قرأت على محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير عن مقاتل بن حيان قوله ولو على أنفسكم يقول على نفسك. قوله تعالى أو الوالدين والأقربين. حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله أو الوالدين والأقربين يعني أو على الوالدين والأقربين فاشهد به عليه. قرأت على محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن علي قال أنبأنا محمد بن مزاحم عن بغير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله أو الوالدين والأقربين يقول على نفسك أو على الوالدين والأقربين قريبا كان أو بعيدا غنيا كان أو فقيرا. قوله تعالى إياكم غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله إياكم غنيا أو فقيرا قال أمر الله المؤمنين أن يقولوا الحق ولا يحابون غنيا لغناه ولا يرحمون مسكينا لمسكنته. حدثنا احمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا احمد بن مفضل قال حدثنا اسراف عن السدي قوله يكن غنيا او فقيرا قال نزل في النبي صلى الله عليه وسلم اختصم اليه رجلان غني وفقير فكان ضلعه مع الفقير يرى ان الفقير لا يظلم الغني فابى الله تعالى الا ان يقول بالقسط في الغني والفقير. قوله تعالى فالله اولى بهما. حدثنا ابو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثني ابن لهيعة قال حدثني عطاء عن سعيد بن جبير قوله فالله أولى بهما قال يعني أن الله أولى بالغني والفقير من غيره. حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى فلا تتبعوا الهوى يعني في الشهادات. قرأت على محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن علي قال أنبأنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله فلا تتبعوا الهوى في الشهادة إذا دعيتم لها أن تقولوا بها وتعدلوا. قوله أن تعدلوا. حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ابن بكير قال حدثني ابن لهيعة قال حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله أن تعدلوا يعني عن الحق. قوله تعالى وإن تلوا. الوجه الأول حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله وإن تلوا ألسنتكم بالشهادة. أخبر محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبي عن ابن عباس قوله وإن تلوا يقول تلوي بلسانك بغير الحق وهي اللجاجة فلا يقيم الشهادة على وجهها. وروى عن عطاء الخراساني وسعيد وعطية وسعيد بن جبير والضحاك والسدي ومقاتل ابن الحيان نحو ذلك. والوجه الثاني حدثني أبي قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبي عن ابن عباس قوله إن تلوى أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال الرجلان يقعدان عند القاضي فيكون لي القاضي وإعراضه لأحد الرجلين على الآخر. والوجه الثالث حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وإن تلو قال تحرفه. قوله تعالى أو تعرضه. حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله أو تعرضه يعني الشهادة. وروي عن سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان نحو ذلك. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله أو تعرض يقول الإعراض الترك. حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله أو تعرض قال تترك. وروي عن عطية مثل ذلك. وروي عن السدي أنه قال فتعرض عنها فتكتمها وتقول ليس عندي شهادة. قوله تعالى فإن الله كان من تعملون خبيرا. حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله فإن الله كان بما تعملون يعني من كتمان الشهادة وإقامتها خبيرا. اقرأ عمي. الله عليكم شيخنا. وبحمد الله تعالى. يعني إما قال قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. وبه عن سعيد بن جبير قوله: آمنوا بالله، يعني بتوحيد الله. حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا عمران وأبو العوام القطان عن قتادة عن أبي المليح عن واثلة بن الأسقاء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن ل24 خلت من رمضان. قوله تعالى: والكتاب الذي أنزل من قبل. حدثنا عصام بن رواد حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: أنزل الكتاب عند الاختلاف. قوله تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته. الآية. حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن وهدي عن سفيان عن منصور عن مجاهد قوله: ومن يكفر قال كفر بالله واليوم الآخر. حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن لهيع قال حدثني عطاء عن سعيد بن جبير قوله: واليوم الآخر، يعني بالغيب الذي فيه جزاء الأعمال. قرأت على محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير عن مقاتل بن حيان قوله: فقد ضل، يقول فقد أخطأ. قوله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا حدثني أبي قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر أنه قال: قال علي رضي الله عنه في المرتد: إن كنت مستتيبه ثلاثة إن كنت. ثم قرأ هذه الآية: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد عن داود بن أبي هند عن أبي العالية: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. قال: هم اليهود والنصارى أذنبوا في شركهم فتابوا فلم يقبلوا منهم، ولو تابوا من الشرك لقبل منهم. لعل قول علي: إن كنت مستتيبه ثلاثا، تكلم عن نفسه يعني. أو من أنا كنت، نعم كنت مستتيبه ثلاثا. أحسن الله. قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة: إن الذين آمنوا، قال هؤلاء اليهود، آمنوا بالتوراة ثم كفروا بها. قوله تعالى: آمنوا ثم كفروا. حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة أنه قال: ثم ذكر النصارى فقال: ثم آمنوا ثم كفروا، يقول آمنوا بالإنجيل ثم كفروا به. قوله تعالى: ثم ازدادوا كفرا. الوجه الأول: حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا حفص بن جميع عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ثم ازدادوا كفرا، قال: تموا على كفرهم ثم ماتوا. حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن عن ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: ثم ازدادوا كفرا، قال: ماتوا. والوجه الثاني: حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قوله: ثم ازدادوا كفرا، كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن المغيرة قال أخبرنا يزيد بن زرعين عن سعيد عن قتادة قوله: ثم ازدادوا كفرا بالفرقان وبمحمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: لم يكن الله ليغفر لهم. وبه عن قتادة قوله: لم يكن الله ليغفر لهم وقد كفروا بكتب الله. قوله تعالى: ولا ليهديهم سبيلا. وبه عن قتادة قوله: ولا ليهديهم سبيلا، قال: ولا ليهديهم طريق هدى وقد كفروا بكتب الله. قوله تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قوله: عذابا أليما، قال: الأليم الموجع في القرآن كله. وكذلك فسره ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم وقتادة أبو مالك وأبو عمران الجوني ومقاتل بن حيان. قوله تعالى: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله الكافرين أولياء من دون المؤمنين. قال نهى الله تعالى المؤمنين أن يلاطفوا الكفار فيتخذوهم وليجة من دون المؤمنين إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين فيظهرون لهم ويخالفونهم في الدين. حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا إسباط عن السدي قوله أولياء من دون المؤمنين، أما أولياء فنواليهم في دينهم ونظهرهم على عورة المؤمنين. قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب، قرأت على محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله وقد نزل عليكم في الكتاب، قال في سورة الأنعام بمكة قوله تعالى أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها ونحو ذلك من في القرآن. قال أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة وأخبرهم أنما هلك وأخبرهم أن ما هلك من كان بالمرى والخصومات أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها ونحو هذا في القرآن. ملحسي اقرأ قوله عن ابن عباس قوله أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها ونحو هذا في القرآن. قال أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة وأخبرهم أن ما هلك من كان قبلهم بالمرأة والخصومات في الدين. قرأت على محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، فنسخت هذه الآية التي في الأنعام فكان هذا الذي أنزل بالمدينة وخوفهم فقال إن قعدتم ورضيتم بخوضهم واستهزائهم بالقرآن فإنكم إذا مثلهم. قوله تعالى فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام الطرسوسي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي عن أبي وائل أنه قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من الكاذب ليضحك بها القوم فيسخط الله عليه، فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال صدق، أليس الله تعالى يقول إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قوله تعالى إنكم إذا مثلهم. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس وعن العلاء بن المنهال عن هشام بن عروة أن عمر بن عبد العزيز أخذ قوما يشربون فضربهم وفيهم رجل صالح فقيل إنه صائم فتلا فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قرأت على محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان فقال إن قعدتم ورضيتم بخوضهم واستهزائهم بالقرآن فإنكم إذا مثلهم. قوله تعالى إن الله جامع المنافقين الآية، وبه عن مقاتل قوله إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قال إن الله جامع المنافقين من أهل المدينة والمشركين من أهل مكة الذين خاضوا واستهزأوا بالقرآن في جهنم جميعا. قوله تعالى الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم. حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن المغيرة قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا سعيد عن قتادة يعني قوله الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم قال هم المنافقين. قوله تعالى وإن كان لكافرين نصيب. حدثنا موسى بن أبي موسى الخطمي قال حدثنا هارون بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي يعني عن أبي مالك قوله نصيب يعني حظ. قوله تعالى لم نستحوذ عليكم. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أحمد بن مفضل قال حدثنا أسباط عن السدي قوله إن كان الكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم يقول نضرب عليكم. قوله تعالى ونمنعكم من المؤمنين. حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن المغيرة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله ونمنعكم من المؤمنين الله يحكم بينكم يوم القيامة قال هم المنافقون. حدثنا أبو هارون محمد بن خالد الحراني قال حدثنا عبد الله بن الجهم قال حدثنا عمرو يعني ابن أبي قيس عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال يجتمع الناس في صعيد واحد في أرض بيضاء كأنها سبيكة فضية ثم أول ما يقضى فيه من خصومات الناس الدماء فيؤتى بالقاتل والمقتول فيوقفان بين يدي الرحمن فيقال له لم قتلته فإن قتله لله قال قتلته لتكون العزة لله قال فيقال فإنها لله وإن كان قتله لخلق من خلق الله يقول قتلته لتكون العزة لفلان فيقال فإنها ليست له فيقتله يومئذ كل خلق لله قتله ظالما غير أنه يذاق الموت عدة الأيام التي أذاق على آخر في الدنيا. قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. حدثنا أبي قال حدثنا معاذ بن أسد المروزي قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا الأعمش عن ذر عن يسيع أنه قال جاء رجل إلى علي رضي الله عنه فقال أرأيت قول الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا قال الكافر يقتل المؤمن والمؤمن يقتل الكافر. قال علي رضي الله عنه ولن يجعل الله للكافرين يوم القيامة على المؤمنين سبيلا. وروي عن أبي مالك وعطاء الخراساني نحو ذلك. قوله تعالى سبيلا. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أحمد بن مفضل قال حدثنا أسباط عن السدي قوله سبيلا قال حجة. قوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وبه عن السدي قوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم قال يعطيهم يوم القيامة نورا يمشون به مع المسلمين كما كانوا معهم في الدنيا ثم يسلبهم ذلك النور فيطفيه فيقومون في ظلمتهم ويضرب بينهم بالسور. حدثنا الحسن محمد بن الصباح قال حدثنا يزيد وهارون قال أخبرنا سفيان وحسين عن الحسن قوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم قال يعطى المؤمن يوم القيامة نورا ويعطى المنافق نورا يمشون به حتى ينتهوا إلى الصراط فإذا انتهوا إلى الصراط مضى المؤمنون بنورهم ويطفى نور المنافقين فينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. قال الحسن فتلك خديعة الله إياهم. قوله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى أخبرنا أبو بدر عباد بن الوليد الغبري فيما كتب إلي قال حدثنا الوليد بن خالد الأعرابي قال حدثنا شعبة عن مسعر بن كدام عن سماك الحنفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكره أن يقول الرجل إني كسلان ويتأول هذه الآية وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. قوله تعالى يراءون الناس. حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن مغيرة قال أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله يراءون الناس وإنه والله لولا الناس ما صلى المنافق ما يصلي إلا رياء وسمعة. قوله تعالى ولا يذكرون الله إلا قليلا. حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي الأشهب عن الحسن ولا يذكرون الله إلا قليلا قال إنما قل لأنه كان لغير الله. حدثنا أبي قال حدثنا عبد السلام بن مطهر وعبد الكبير بن المعافى بن عمران الموصلي قال حدثنا جعفر بن سليمان عن عوف عن الحسن أنه قال عن الحسن قال قرأ هذه يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال الحسن فوالله لو كان ذلك القليل منهم لله لقبله ولكن كان ذلك القليل منهم رياء. حدث حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن المغيرة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله ولا يذكرون الله إلا قليلا وإنما قال ذكر المنافقين وإنما قل ذكر المنافقين لأن الله لم يقبله لم يقبله. طيب كل ما رد الله قليل كل ما قبل الله كثير. وصل كده وصل. إنما قل ذكره قل. قوله تعالى مذبذبين بين ذلك. حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال مثل المؤمن والمنافق والكافر مثل ثلاثة نفر انتهوا إلى واد إلى واد فوقع أحدهم فعبر ثم وقع الآخر حتى أتى على نصف الوادي فناداه الذي على شفير الوادي ويلك أين تذهب إلى الهلكة ارجع عودك على بدئك وناداه الذي عبر هلم النجاة فجعل ينظر إلى هذا مرة وإلى هذا مرة قال فجاء سيل فأغرقه والذي عبر المؤمن والذي غرق المنافق مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء والذي مكث الكافر. حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شباب قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله مذبذبين بين ذلك قالهم المنافقون. قوله تعالى لا إلى هؤلاء حدثنا أبي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله لا إلى هؤلاء لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي عنهم. حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن المغيرة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله لا إلى هؤلاء يقول ليسوا بمؤمنين مخلصين ولا بمشركين مصرحين بالشرك. قوله تعالى ولا إلى هؤلاء حدثنا أبي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله لا إلى هؤلاء اليهود. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا إسباط عن السدي قوله لا إلى هؤلاء يقول ليسوا بمشركين فيظهرون الشرك وليسوا بمؤمنين. قوله تعالى سبيلا وبه عن السدي سبيلا يقول حجة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين لا تتخذوا الكافرين أولياء. حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله سلطانا مبينا سلطانا مبينا قال كل سلطان في القرآن حجة وروي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد بن كعب والضحاك والسدي والنضر بن عربي مثل ذلك. حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن المغيرة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة تريدون أن تجعلوا لي سلطانا مبينا. كان المفروض يا أيها الذين آمنوا اتخذوا الكافرين أولياء أتريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا التفسير السابق على السلطان. وأن لله السلطان على خلقه ولكن يقول عذرا مبينا. قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلامة بن قيل عن خيثمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار قال في توابيت من حديد مبهمة عليهم. حدثنا المنذر بن شاذان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال الدرك الأسفل بيوت لها أبواب تطبق عليها فيوقد من تحتهم النار ومن فوقهم. حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار يعني في أسفل النار. حدثنا أبي قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا حماد قال أخبرنا علي بن زيد عن القاسم بن عبد الرحمن أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن المنافقين فقال يجعلون في توابيت من نار فتطبق عليهم في أسفل النار صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا. حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا حفص بن غياث عن داود قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود أنه قال جاءنا حذيفة فقام على رؤوسنا فقال لقد نزل النفاق على من هو خير منكم. قلت له أنى يكون هذا والله تعالى يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال فلما تفرقوا قال لم يبق غيري رماني بحصاد لم يبق فلما تفرقوا قال لم يبق غيري رماني بحصاد فأتيته فقال إنهم لما تابوا كانوا خيرا منكم. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في سورة النساء إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ثم استثنى فقال إلا الذين تابوا وأصلحوا. قوله تعالى وأصلحوا. حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله وأصلح يعني وأصلح العمل. قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن المنادي فيما كتب إلي قال حدثنا يونس بن محمد المؤدب قال حدثنا شيبان النحوي عن قتادة وأصلحوا قال أصلحوا ما بينه وبين الله ورسوله. قوله تعالى واعتصموا بالله. حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا سليمان يعني ابن عامر عن الربيع بن علي قوله واعتصموا بالله قال الاعتصام والثقة بالله. قوله تعالى وأخلصوا دينهم لله. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة قال أخبرنا أبو عوف قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن خالد بن أبي عمران عن عمرو بن مرة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخلص دينك يكفيك القليل أخلص دينك يكفيك القليل من العمل. قوله تعالى فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثني ابن ريعة قال حدثني عطاء عن سعيد بن جبير قوله فأولئك يعني الذين فعلوا ما ذكر الله في هذه الآية هم الذين صدقوا. قوله تعالى مع المؤمنين وبه عن سعيد قوله المؤمنين يعني المصدقين. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن ابن جريج عن عباد عن سعيد بن جبير قوله أجرا عظيما قال الجنة. وروي عن أبي هريرة والحسن وعن كلمة والضحاك وقتادة نحو ذلك. قوله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن المغيرة قال أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. إن الله لا يعذب شاكرا ولا مؤمنا. قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. لا يحب الله سبحانه أن يدعو أحد على أحد دون ألف يدعو فتح. حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا المثنى بن الصباح عن مجاهد في قوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قال ضاف رجل رجلا فلم يؤدي إليه حق ضيافته فلما خرج أخبر الناس فقال ضيفت فلانا فلم يؤدي إليه حق ضيافتي. قال فذلك الجهر بالسوء إلا من ظلم حين لم يؤدي إليه الآخر حق ضيافته. قوله تعالى إلا من ظلم. حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله إلا من ظلم إلا أن يكون مظلوما فإنه رخص له أن يدعو بدون ألف. أن يدعو على من ظلمه وذلك قول الله تعالى إلا من ظلم وإن صبر فهو خير له. أخبرنا يونس بن عبد العلاء قراءة وحدثنا سليمان بن داود قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن إبراهيم بن أبي بكر عن مجاهد في قوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قال وفي الضيافة يأتي الرجل إلى القوم يوم مسافر فلم يضيفوه فرخص له أن يأتي لهم ويسمعهم والسياق ليونس. حدثنا أبو سعيد أشج عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا أبو سامة عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فقد رخص له أن يدعو على من ظلمه من غير أن يعتدي. حدثنا أبي قال حدثنا النفيلي قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو قال سألت عبد الكريم عن قول الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، قال والرجل يشتمك فتشتمه، ولكن إن افترى عليك فلا تفتري عليه، مثل قوله ولا من انتصر بعد ظلمه. قوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. حدثنا أبو سعيد أشج قال حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد إن تبدوا قال من اليقين والشك. حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أخبر الله عباده بحكمه وعفوه وكرمه وسعة رحمته ومغفرته، فمن أذنب ذنبا صغيرا أو كبيرا ثم استغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ولو كان ذنوبه أعظم من السماوات والأرض والجبال. قوله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله، أبي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ثم وصف الله النفاق له فقال إن الذين يكفرون بالله ورسله. حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن المغيرة قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله إن الذين يكفرون بالله ورسله قال أولئك أعداء الله اليهود والنصارى. قوله تعالى ورسله. حدثنا أبي قال حدثنا أبو توبة رضي الله عنه نافع قال حدثنا معاوية بن سلام عن أخي زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام قال حدثني أبو أسامة أبو أمامة الباهلي أن رجلا قال يا رسول الله كم كانت الرسل؟ قال 315. قوله تعالى ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا إسباط عن السدي قوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، يقولون محمد ليس برسول الله وتقول اليهود عيسى ليس برسول الله، فقد فرقوا بين الله ورسله. قوله تعالى ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن المغيرة قال أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، أولئك أعداء الله اليهود والنصارى، آمنت اليهود بالتوراة وموسى وكفروا بالإنجيل وعيسى، وآمنت النصارى بالإنجيل وموسى وكفروا بالفرقان ومحمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، وبه عن قتادة قوله ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، يقول اتخذوا اليهودية والنصرانية وهما بدعتان ليستا من الله وتركوا الإسلام. قوله تعالى أولئك هم الكافرون حقا. حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله أولئك هم الكافرون حقا، فجعل الله المؤمن مؤمنا حقا والكافر كافرا حقا. أخبرنا عبد الرحمن بن بشير بن الحكم النيسابوري فيما كتب إلي قال حدثنا موسى بن عبد العزيز القنبري قال حدث ولا القنبري قال حدثنا الحكم بن أبان قال حدثني عثمان بن حاضر قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال حدثنا ابن حاضر أتدري ما الكافر؟ ولا قال ابن حاضر قال حدثنا ابن حاضر أتدري ما الكافر؟ كلام مش مظبوط. حدثني عثمان بن حاضر قال حدثني جابر بن عبد الله قال حدثنا ابن حاضر أتدري من الكافر؟ إن الله تعالى وكأن ابن حاضر الحاجة الجابر يجب يرد عليه. مش نسخة تانية يا أخونا؟ مش نسخة تانية؟ طيب. أتدري من الكافر؟ إن الله تعالى يقول إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. قرأت على محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا محمد بن مزاح عن بكير عن مقاتل قوله عذابا مهينا يعني بالمهين الهوان. قوله تعالى والذين آمنوا بالله ورسله حدثنا علي بن الحسن السنجاني قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن عبد الله الكندي عن الأعمش بقوله يؤتيهم أجرا عفوا يؤتيهم أجورهم قال أجورهم أن يدخلهم الجنة. طيب قوله تعالى يسألك أهل الكتاب حدثنا أحمد بن أجورهم حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أحمد بن فضل قال حدثنا أسباط عن السدي قوله يسألك أهل الكتاب قال اليهود. قوله تعالى أن تنزل عليهم كتابا من السماء وبه عن السدي قوله تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك قالت له اليهود إن كنت صادقا أنك رسول الله فأتنا بكتاب مكتوب من السماء كما جاء به موسى. حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن المغيرة قال أخبرنا يزيد بن زرع عن سعيد عن قتادة قوله يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء أي كتابا خاصة. قوله تعالى فقد سألوا موسى أكبر من ذلك حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن المغيرة قال أخبرنا يزيد بن زرع عن سعيد عن قتادة فقد يسأل موسى أكبر من ذلك قولهم أرنا الله جهرا قوله تعالى فقالوا أرنا الله جهرا. حدثني أبي قال قال كتب إلي أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن أبي الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قول الله جهرة أي علانية. حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد قال أخبرني سعيد عن قتادة في قوله جهرة أي عيانا وروي عن ربيع بن أنس مثل ذلك. قوله تعالى فأخذتهم الصاعقة حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن الربيع بن أنس قوله فأخذتهم الصاعقة قال هم السبعون الذين اختارهم موسى فساروا معه قال سمعوا كلاما فصعقوا يقول ماتوا. قوله تعالى الصاعقة بظلمهم الوجه الأول حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن صدقة وعيسى بن يونس الرملي قال قال حدثنا محمد بن شعيب يعني ابن شابور قال حدث قال سمعت عروة بن رويم يقول سأل بنو إسرائيل موسى يعني أن يريهم الله جهرة فأخبرهم أنهم لن يطيقوا ذلك فأبوا فسعوا من الله فسعوا من الله فصعق بعضهم وبعض ينظرون كيف سعوا ثم بعث هؤلاء وصعق هؤلاء والسياق لمحمد. وفي حديث عيسى بن يونس ثم بعث الذين صعقوا أو صعق الآخرون ثم بعثوا فقال الله تعالى فأخذت الصاعقة. في اللفظ السابق سمعوا كلاما فصعقوا فسمعوا من الله فصعق بعضهم سامعوا والوجه الثاني حدثنا طيب وفي حديث يونس وفي حديث عيسى بن يونس ثم بعث الذين صعقوا أو صعق الآخرون ثم بعثوا فقال الله تعالى فأخذتهم الصعقة. والوجه الثاني حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن محمد بن طلحة قال حدثنا إسباط عن السدي قوله جهرة فأخذتهم الصاعقة والصاعقة لا. حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله فأخذتهم الصاعقة قال أخذتهم الصاعقة أي ماتوا. قوله تعالى ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات حدثنا عصام بن رواد حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع بن أنس أنه قال قال أبو العالية إنما سمي العجل لأنهم عجلوا فاتخذوه قبل أن يأتيهم موسى. حدثنا الحجاج بن حمزة قال حدثنا شباب قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله العجل حسيل البقر ولد البقرة حسيل البقرة ولد البقرة. قوله تعالى فاعفوا عن ذلك. حدثنا عصام بن رواد وعلى طول يجيبها عصام بن داود وبعدين يجيب عصام بن رواد. قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية قوله فاعفونا يعني من بعد ما اتخذوا العجل وروي عن الربيع بن أنس مثل ذلك. قوله تعالى وآتينا موسى سلطانا مبينا. حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شباب قال حدثنا ورقاء بن أبي نجيح عن مجاهد قوله وآتينا موسى سلطانا مبينا يقول حجة. قوله تعالى ورفعنا فوقهم. حدثنا أبو سعيد أشد قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسلم البطين في قوله ورفعنا فوقهم الطور قال رفعته الملائكة. قوله تعالى الطور بميثاقهم. حدثنا أبو زرعة قال حدثنا من جابر بن الحارث قال أخبرنا بشر بن عمارة عن أبي رمق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله الطور قال الطور ما أنبت من الجبال وما لم ينبت فليس بطور. حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي قال حدثنا أبو عبد الصمد العمي عن عطاء بن سائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الطور جبل وروي عن مجاهد وعن كلمة والحسن والضحاك والربيع بن أنس وأبي صخر نحو ذلك. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج قال لي عطاء ورفعنا فوقهم الطور رفع فوقهم الجبل على بني إسرائيل فقال لا تؤمنن به أو لا يقعن عليكم. حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو محمد بن طلحة قال حدثنا اسباق عن السدي قال فلما ابوا يسجدوا امر الله الجبل ان يقع عليهم فنظروا اليه واقواده وشيئهم فسقطوا سجدا على شق ونظروا بالشق الاخر فرحمهم الله فكشفه عنهم فقالوا ما ساجدتنا احب الى الله من ساجده كشف بها العذاب عنهم فهم يسجدون كذلك. وذلك قول الله تعالى ورفعنا فوقهم الطور. حدثنا محمد بن عمار بن الحارث الرازي قال قرانا على يحيى بن الضريس عن سفيان عن الاعمش عن منال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ادخلوا الباب سجدا قال من باب صغير. حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن إسماعيل أبو غسان قال حدثنا زهير قال سئل خصيف عن قول الله تعالى دخلوا الباب سجدا قال قال عكرمة قال ابن عباس كان الباب قبل القبلة. حدثنا حسن محمد بن الصباح قال حدثنا شباب قال حدثنا وقع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال باب الحطة من باب إيلياء بيت المقدس وروي عن الضحاك والسدي مثل قول مجاهد. قوله تعالى سجدا الوجه الأول. حدثنا الحسن بن أبي ربيعة قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبهنا أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم. حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن المنهار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ادخلوا الباب سجدا قال ركع من باب صغير فدخلوا من قبل أستاههم. الوجه الثاني. حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن إسماعيل أبو غسان قال حدثنا زهير قال سئل خصيب عن قول الله تعالى دخلوا الباب سجدا قال عكرمة قال ابن عباس فدخلوا على شق. حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عن الربيع قوله سجدا قال وكان السجود أحدهم على خده. الوجه الثالث. حدثنا أبي قال حدثنا مقاتل بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن أبي سعيد عن أبي سعد الأزدي عن أبي الكنود عن عبد الله يعني ابن مسعود أنه قال قيل لهم ادخلوا الباب سجدا فدخلوا مقنعي رؤوسهم. قوله تعالى وقلنا لا تعدوا في السبت. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة أنه سمع عبد الله بن سلمة يحدث عن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه أن رجلين من أهل الكتاب قال أحدهما لصاحبه ذبنا إلى هذا النبي فقال لا يسمعن هذا فيصير له أربعة أعين فأتياه فسأله عن تسع آيات بينات فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم خاصة يهود ألا تعتدوا عليكم خاصة يهود ألا تعتدوا في السبت. فقبل يديه ورجليه وقال نشهد أنك نبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن مغيرة قال أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة فقلنا له لا تعدوا في السبت. أمر القوم ألا يأكلوا الحيتان يوم السبت ولا يعرضوا وأحلت لهم ما قال ذلك. قوله تعالى وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى ابن قال حدثنا هارون بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي حماد عن اسباق عن السدي عن ابي مالك قوله غليظا يعني شديدا. قوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم. حدثنا ابي قال حدثنا عبد العزيز بن المغيره قال اخبرنا يزيد بن زريع عن قال حدثنا سعيد عن قتاده قوله فبما نقضهم ميثاقهم يقول فبنقضهم ميثاقهم. قوله تعالى وكفرهم بايات الله. حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي يحيى عن مجاهد أنه قال الآيات الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ويده وعصاه القمل. نعم لا. قوله تعالى وقتلهم الأنبياء بغير حق. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عمرو الأزدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كانت بنو إسرائيل في يوم تقتل 300 نبي ثم يقوم سوق ثقلهم من آخر النهار. قوله تعالى معلش يشكلها سبحانه. قوله تعالى وقولهم قلوبنا غلف. حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أسباط بن محمد عن الأعمش عن مسلمين الباطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه قال انما سمي القلب لتقلبه. قوله تعالى قلوبنا غلف. الوجه الاول حدثنا ابو زرعه قال حدثنا من جاب بن الحارث قال اخبرنا بشر عن ابي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله خفض موجود قلوبنا قال قالوا قلوبنا مملوءه علما لا نحتاج الى علم محمد ولا غيره. قال حدثنا محمد بن عمار قال قرانا على يحيى بن الضريس عن فضيل بن ارزق عن عطية العوفي قلوبنا غلف قال قلوبنا اوعيه للعلم وروي عن عطاء الخراساني مثله الف من الراء والسين. والوجه الثاني حدثنا ابي قال حدثنا ابو صالح قال حدثني معاويه بن صالح عن علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال وقالوا قلوبنا عن ابن عباس في قوله وقالوا قلوبنا غلف قالوا غلف قال في غطاء وروي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي وقتادة في رواية معمر نحو ذلك. لا ده وقولهم قلوبنا غلف مش قول والوجه الثالث حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن العرزمي قال حدثنا أبي عن جدي عن قتادة عن الحسن قوله قلوبنا غلف قال لم تختن. والوجه الرابع حدثنا عيسى بن رواد قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قوله قلوبنا غلف أي لا تفقه وروي عن قتادة برواية ابن أبي عروبة عنه مثله. والوجه الخامس حدثنا الحسن محمد بن صباح قال حدثنا إثبات عن فضيل عن عطية قلوبنا غلف قال وعية للمنكر. الوجه السادس حدثنا أبو سعيد الأشاج قال حدثنا أبو سامة عن النضر بن عربي عن عكرمة قلوبنا غلف قال عليها طابع. قوله تعالى بل طبع الله عليها بكفرهم. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى قال حدثنا هارون بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله بل طبع الله يعني ختم الله. حدثنا المنذر بن شاذان قال حدثنا أوزاد قال حدثنا عوف قال بلغني في قول الله تعالى وقالوا قلوبنا غلف يعني أخرى هنا وقولهم قال قالوا قلوبنا أوعية للخير فأكذبهم الله وقال بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قوله بل طبع الله عليها بكفرهم قال لما بدل القوم أمر الله لما بدل القوم أمر الله وقتلوا رسله وكفروا بكتابه ونقضوا الميثاق الذي عليهم طبع الله على قلوبهم حين فعلوا ذلك. قوله تعالى فلا يؤمنون إلا قليلا. حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال أنه قال لا يؤمن منهم إلا قليل، قوله تعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، يعني أنهم رموها بالزنا، وروي عن السدي وجويبر ومحمد بن إسحاق نحو ذلك. قوله تعالى وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن المغيرة قال أخبرنا يزيد عن سعيد عن قتادة قوله وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. رسول الله الثانية ديت بازيل أولئك أعداء الله ابتهروا بقتل نبي الله عيسى وزعموا أنهم قتلوه وصلبوه. قوله تعالى وما قتلوه وما صلبوه. حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس عن الحسن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود إن عيسى لم يمت وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما أراد الله تعالى أن يرفع عيسى إلى السماء خرج على أصحابه وفي البيت 12 رجلا من الحواريين يعني، فخرج عيسى من عين في البيت ورسول يقطر ماء، فقال إن منكم من يكفر بي 12 مرة بعد أن آمن به، قال أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي. فقام شاب من أحدثهم سنا فقال له اجلس، ثم عاد عليهم فقام الشاب فقال اجلس، ثم عاد عليهم فقام الشاب فقال أنا، فقال أنت هو ذاك. فألقي عليه شبه عيسى ورفع عيسى من روزنة في البيت إلى السماء، قال وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه، فكفر به بعضهم 12 مرة بعد أن آمن به، وافترقوا 3 فرق. فقالت فرقة كان الله فينا ما شاء الله ثم صعد إلى السماء فهؤلاء اليعقوبية، وقالت فرقة كان فينا ابن الله ما شاء الله ثم رفعه إليه فهؤلاء النستورية، وقالت فرقة كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه الله إليه وهؤلاء المسلمون. فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها، فلم يزل الإسلام طامسا حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى ولكن شبه لهم. حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقان بن أبي نجيح عن مجاهد قوله ولكن شبه لهم، قال صلبوا رجلا غير عيسى يحسبونه إياه. قوله تعالى وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه قال حدثنا حسين بن محمد قال أخبرنا شيبان عن قتادة قوله وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم. قال أولئك أعداء الله اليهود الذين اعتمروا بقتل نبي الله عيسى وزعموا أنهم قتلوه وصلبوه. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم قال حدثنا عبد الرحمن بن سلمة قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قوله قوله وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، أي حين اختلفوا في العدة من أصحابه. قوله تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن عمران قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سهل يعني ابن أبي الصلت قال سمعت الحسن يقول في قول الله ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، قال ما استيقنته أنفسهم ولكن ظنا منهم. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم قال حدثنا عبد الرحمن بن سلمة قال حدثنا سلمة بن الفضيع عن محمد بن إسحاق قوله ما لهم به من علم، أي ما استيقنوا بقتله إلا اتباع الظن. قوله تعالى وما قتلوه يقينا. حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله وما قتلوه يقينا، يعني لم يقتلوا ظنهم يقينا، لم يقتلوا ظنهم يقينا. كلام كده صح سيدنا؟ حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن عباس مولى بن هاشم قال حدثنا عبد الرحمن بن سلمة قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق وما قدروه يقينا عندهم علمهم. قوله تعالى: من رفعه الله إليه. ذكر الوليد بن مسلم قال حدثنا صدقة بن يزيد الخراساني قال حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس حتى إذا بلغ أشده قال 33 سنة وهو الذي رفي عليه عيسى بن مريم عليهما السلام. حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شباب قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: من رفعه الله إليه رفع الله إليه عيسى حيا. حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا زهير بن عباد الرؤاسي قال حدثني روديح بن عطية عن أبي زرعة الشيباني أنه حدثه أن عيسى بن مريم رفع من جبل طور الزيتا قال بعث الله ريحا فخافقت به حتى هرول ثم رفعه الله إلى السماء. قوله تعالى: وكان الله عزيزا حكيما. حدثنا احمد بن سنان الواسطي قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن المنهار بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال اتاه رجل فقال: رايت قول الله وكان الله عزيزا حكيما. قال ابن عباس: كذلك كان ولم يزل. حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا اسحاق بن سليمان الرازي عن عمرو بن ابي قيس عن عمرو بن أبي قيس عن مطرف عن منهار بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتاه رجل فقال: سمعت الله تعالى يقول: وكان الله كأنه شيء كان. قال: أما قوله وكان فإنه لم يزل ولا يزال، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم سبحانه. حدثني أبي قال حدثنا حسين بن عيسى بن ميسرة قال حدثنا أبو الزهير عبد الرحمن بن مغراء قال أخبرنا مجمع بن يحيى عن عمه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: يهودي إنكم تزعمون أن الله كان عزيزا حكيما فكيف هو اليوم؟ قال ابن عباس: إنه كان بنفسه عزيزا حكيما. بارك الله فيك. أحسن لكم سيدنا رضي الله عنكم. وبه إليه قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب. الوجه الأول: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا من جاب قال أنبانا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله: وإن من أهل الكتاب. قال: اليهود خاصة. والوجه الثاني: حدثني أبي قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني قال: سمعت الحسن في قوله: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قال النجاشي وأصحابه: قوله تعالى: إلا ليؤمنن به قبل موته. الوجه الأول: حدثني أبي قال حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن حنظلة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل عيسى بن مريم فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية وتضع الحرب أوزارها ويعطى المال حتى لا يقبل ويجمع له الصلاة ويأتي الروحاء فيحج منها أو يعتمر أو يجمعها الله له. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قال: قبل موت عيسى. قال حنظلة: فلا أدري هذا أصله حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو قولا من أبي هريرة. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن هارون الغنوي أنه سمع كريمة عن ابن عباس في قوله: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قال: لو أن يهوديا وقع من حائط إلى الأرض لم يمت حتى يؤمن به يعني بعيسى عليه السلام. الوجه الثاني: حدثنا أبي قال حدثنا علي بن عثمان اللاحقي قال حدثنا جويرة بن بشير قال: سمعت رجلا قال للحسن: يا أبا سعيد، قول الله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قال: قبل موت عيسى. إن الله رفع إليه عيسى وهو باعث قول يوم القيامة مقاما يؤمن به البر والفاجر. حدثنا سليمان بن داود مولى عبد الله بن جعفر قال حدثنا سالم قال حدثنا المحاربي عن أشعث عن الحسن في قوله: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قال: يؤمنون إيمانا لا ينفعهم. حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان عن حصين عن أبي مالك أنه قال: ليس أحد من أهل للأرض يدركه نزول عيسى ابن مريم إلا آمن به، وذلك قوله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قوله تعالى قبل موته. واللهج الأول حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبان عن ابن عباس قوله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال قبل موت عيسى عليه السلام. وروي عن أبي هريرة ومجاهد والحسن وقتادة نحو ذلك. والوجه الثاني حدثنا أبو زرعة قال حدثنا من جبل قال حدثنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله إلا ليؤمنن به قبل موته، قال قبل موت اليهودي. وروي عن محمد بن سيرين والضحاك نحو ذلك. قوله تعالى ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل قال حدثنا عفيف بن سالم الموصلي عن القاسم بن الفضل قال أرسل الحجاج إلى عكرمة يسأله عن يوم القيامة أمن الدنيا هو أم من الآخرة، فقال صدر ذلك اليوم من الدنيا وآخره من الآخرة. حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن المغيرة قال أنبانا يزيد بن زريان عن سعيد عن قتادة قوله ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، يقول يوم القيامة على أنه قد بلغ رسالات ربه وأقر بالعبودية على نفسه. قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه قال قرأ ابن عباس طيبات أحلت لهم، قرأت على محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن علي قال أنبانا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قوله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، كان الله تعالى حرم على أهل التوراة حين أقروا بها أن يأكلوا الربا ونهاهم أن يبخسوا الناس أشياءهم ونهاهم أن يأكلوا أموال الناس ظلما، فأكلوا الربا وأكلوا أموال الناس ظلما وصدوا عن دين الله وعن الإيمان بمحمد، فلما فعلوا ذلك حرم الله عليهم بعد ما كان أحل لهم في التوراة عقوبة لهم بما استحلوا ما كان نهاهم عنه، فحرم عليهم كل ذي ظفر البعير فحرم عليهم كل ذي ظفر البعير والنعامة ونحوهما من الدواب ومن البقر والغنم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما من الشحم والحوايا، يقال هذا البقر ويقال هذا البطن غير الثرب، وما اختلط بعظم من اللحم يقول ذلك جزيناهم ببغيهم، يقول ذلك جزيناهم ببغيهم يقول باستحلالهم ما كان الله حرم عليهم. قوله تعالى وبصدهم عن سبيل الله. حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا الشبابة قال حدثنا ورقع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله وبصدهم عن سبيل الله قال عن الحق، قرأت على محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن علي قال أنبأنا محمد بن مزاحم عن بكر بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله وبصدهم عن سبيل الله كثيرا صدوا عن دين الله وعن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى كثيرا. حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله وبصدهم عن سبيل الله كثيرا قال أنفسهم وغيرهم عن الحق. قوله تعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، قرأت على محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن علي قال أنبأنا محمد بن مزاحم عن بكر عن المقاتل بن حيان قوله وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، قال كان الله حرم على أهل التوراة حين أقروا بها أن يأكلوا الربا فأكلوا الربا. قوله تعالى وأكلهم أموال الناس، وبه عن مقاتل بن حيان قوله وأكلهم أموال الناس، قال كان الله حرم على أهل التوراة حين أقروا بها أن يأكلوا أموال الناس فأكلوا أموال الناس، فلما فعلوا ذلك حرم الله عليهم ما كان أحل لهم في التوراة. قوله تعالى بالباطل، وبه عن مقاتل بن حيان قوله بالباطل قال ظلما. قوله تعالى وأعتدنا للكافرين منهم، وبه عن مقاتل قوله وأعتدنا للكافرين منهم يعني من اليهود. قوله تعالى عذابا أليما. حدثنا أبو زرعة قال حدثنا من جاب بن الحارث قال أنبأنا بشر بن عمارة عن أبي روك عن الضحاك عن ابن عباس قوله عذابا أليما يقولون كالا موجعا. قوله تعالى لكن الراسخون في العلم منهم. حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا فياض الرقي قال حدثنا عبد الله بن يزيد وكان قد أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنس أبا الدرداء وأبا أمامة قال حدثنا أبو الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الراسخين في العلم فقال من برت يمينه وصدق لسانه وصدق ما قلبه ومن عف بطنه وفرجه فهو من الراسخين في العلم. ذكر محمد بن عمرو زنيج قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة عن عكرمة أو عن سعد بن جبير عن ابن عباس قوله لكن الراسخون في العلم منهم نزل في عبد الله بن سلام وأسيد بن سعية وثعلبة بن سعية وأسد بن عبيد حين فرع أخويا هدى وشاهدوا أن الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق من الله وأنهم يجدونه مكتوبا عندهم. أسيد بن ساعية، فعلر بن ساعية، ساعية وخو إذا أم ولا أب؟ أم وأب. قوله تعالى: والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأنا العباس قال حدثنا يزيد بن ربيعة قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، استثنى الله منهم ثنية من أهل الكتاب، فكان منهم من يؤمن بالله وما أنزل عليهم وما أنزل على نبي الله يؤمنون به ويصدقونه ويعلمون أنه الحق من ربهم. قوله تعالى: والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن يعني في قوله: والمقيمين الصلاة، قال: فريضة واجبة لا تنفع الأعمال إلا بها، والزكاة فريضة واجبة لا تنفع الأعمال إلا بها. حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم قال حدثنا الوليد عن عبد الرحمن بن نمير قال الزهري: إقامتها أن تصلى الصلوات الخمسة، أن تصلى الصلوات الخمس لوقتها. قوله تعالى: والمؤمنون بالله واليوم الآخر. أخبرنا محمود بن آدم المروزي فيما كتب إلي قال: سمعت النضر بن شمال يقول تفسير المؤمن أنه أمين أنه آمن من عذاب الله. حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا خليد عن قتادة أنه قال: المؤمنون هم العجاجون بالليل والنهار، والله ما زالوا يقولون. هو أسيد مش أسيد، أسيد بن سعيه، أسيد أسيد أسيد. قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا خليد عن قتادة أنه قال: المؤمنون هم العجاجون بالليل والنهار، والله ما زالوا يقولون ربنا ربنا حتى استجيب لهم. حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني عطاء عن سالم بن زهير قوله: واليوم الآخر، يعني ويصدقون بالغيب الذي فيه جزاء الأعمال. قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. ذكر عن جرير عن الأعمش عن منذر الثوري عن الربيع في قوله: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال: أوحى الله إليه كما أوحى إلى جميع النبيين من بعده. حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق يقول الله تعالى في الخبر عن إبراهيم: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ثم مضى على ذلك، فعرف أن الوحي من الله يأتي الأنبياء أيقاظا ونياما. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني يقول: تنام عيناي ولا تنام عيناي وقلبي يقظان، فالله أعلم أني ذلك أن ذلك كان قد جاءه عاين فيه ما عاين من أمر الله على أي حالاته كان نائما أو يقظانا، كل ذلك حق وصدق. قوله تعالى: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأنا أبو غسان قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال السكين قال سكين ومحمد وعدي بن زيد يا محمد إذا إيه؟ قال سكين ومحمد بن زيد قال سكين ومحمد وعدي بن زيد يا محمد: ما نعلم أن أنزل على بشر من شيء بعد موسى، فأنزل الله في ذلك من قولهما: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط الآية. قوله تعالى: والأسباط. حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال: والأسباط هو يوسف وإخوته بنو يعقوب 12 رجلا، ولد كل رجل منهم أمة من الناس، فسموا الأسباط. عن قتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة قال حدثنا أسباط عن السدي قوله: والأسباط قال: هم بنو يعقوب يوسف وبنيامين وروبيل ويهوذا وشمعون ولاوى ودان وقهاث، ولا بالضم فقهاث ولاوى. قوله تعالى: وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان الآية. حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عن الربيع أنه قال: الزبور ثناء على الله ودعاء وتسبيح. قوله تعالى: وآتينا، وبه عن الربيع قوله: وآتينا قال: أعطاه الله قوله تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل. حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا ابو المغيرة قال حدثنا معان بن رفاعة عن علي بن زيد عن القاسم عن ابي امامة انه قال: قلت يا نبي الله، كم الانبياء؟ قال: 124,000. الرسل منهم 315 جما غفيرا. قوله تعالى: ورسلا لم نقصصهم عليك. قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا عبد الوهاب الصيرفي بالبصرة قال حدثنا مسلم بن قتيبة عن جابر عن عبد الله بن نجي عن علي قوله: ورسلا لم نقصصهم عليك. بعث الله نبيا عبدا حبشيا فهو ممن لم يقصه على محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحسين بن السكن البصري قال حدثنا ابو زيد يعني النحوي قال حدثنا قيس عن جابر عن عبد الله بن نجي عن علي في قوله: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. قال: بعث نبي من الحبش فهو ممن لم يقصه على محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن السلط قال حدثنا علي بن عاصم عن الفضل بن عيسى الرقاشي قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أنه قال: لما كلم الله تعالى موسى يوم الطور كلمه بغير الكلام الذي كلمه يوم ناداه، فقال له موسى: يا ربي، هذا كلامك الذي كلمتني به. قال: لا يا موسى، إنما كلمتك بقوة 10,000 لسان، ولي قوة الألسنة كلها وأنا أقوى من ذلك. فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل قالوا: يا موسى، صف لنا كلام الرحمن. فقال: لا أستطيع. قالوا: فشبه. قال: ألم تروا إلى صوت الصواعق؟ فإنها قريب منه وليس به. حدثنا أحمد بن منصور بن بشار الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن جزء بن جابر الخثعمي عن كعب أنه قال: إن الله تعالى لا كلم موسى بالألسنة كلها سوى كلامه. فقال له موسى: أي رب، هذا كلامك؟ قال: لا، ولو كلمتك بكلامي لم تستقم له. قال: أي رب، فهل من خلقك شيء يشبه كلامك؟ قال: لا. قال: وأشد خلقي شبها بكلامي، أشد ما تسمعون من الصواعق. قوله تعالى تكليما: حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا مروان الفزاري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن الحارث عن كعب أنه قال: كلم الله موسى مرتين. حدثنا أبي قال عن القاسم بن يمان قال أنبأنا خالف بن خليفة عن أبي وائل يعني ابن داود في قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، قال مرارا. حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو تميلة عن أبي عصمة في قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، قال مشافهة. قوله تعالى: رسلا مبشرين. حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الفزاري قال حدثنا شيبان النحوي قال: أخبرني قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قوله: مبشرا، قال: مبشرا بالجنة. قوله تعالى: ومنذرين، وبه عن ابن عباس قوله: نذيرا، قال: نذيرا من النار. قوله تعالى: لئلا يكون. حدثنا موسى بن أبي موسى الخطمي قال حدثنا هارون بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله: لئلا، يعني لكي لا. قوله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول، الآية. حدثنا أحمد بن عثمان بن حاكم قال حدثنا أحمد بن مفضل قال حدثنا أسباط عن السدي قوله: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول، فيقولون: ما أرسلت إلينا رسولا. قوله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك. حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأنا أبو غسان محمد بن عمرو قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن أبي محمد مولى آل زيد بن ثابت قال: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من يهود، فقال لهم: أما والله إنكم لتعلمون أني رسول الله إليكم من الله. فقالوا: ما نعلم وما نشهد عليه. فأنزل الله في ذلك: لكن الله يشهد بما أنزل إليك وأنزله بعلمه والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. قوله تعالى: أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا الحسن بن سهل الجعفري وحزز بن المبارك قال حدثنا عمرو بن عيينة قال حدثنا عطاء بن السبيق قال أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي القرآن، وكان إذا قرأ أحدنا القرآن قال: قد أخذت علم الله، فليس أحد اليوم أفضل منك إلا بعمل. ثم قرأ: أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. قوله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. حدثنا الحجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: عن سبيل الله، عن الحق. قوله تعالى إن الذين كفروا وظلموا. حدثنا أبي قال حدثنا مقاتل قال حدثنا أبي قال حدثنا مقاتل بن حي قال حدثنا مقاتل بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قوله وظلموا قال الظلم الفاحشة. قوله تعالى ولا ليهديهم طريق إلا طريق جهنم. حدثنا أبي قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا مروان بن معاوية قال أنبانا جويبر عن الضحك أن عبد الله بن مسعود كان يقول صعود جهنم صخرة ملساء. قوله تعالى خالدين فيها. حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني عطاء عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى خالدين فيها يعني لا يموتون. قوله تعالى أبدا وكان ذلك على الله يسير. حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأنا أبو غسان محمد بن عمرو زنيج قال حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعد بن جبير عن ابن عباس خالدين فيها أبدا قال لا انقطاع له. قوله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعد بن جبير عن ابن عباس يا أيها الناس أي الفريقين جميعا من الكافرين والمنافقين. قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم عن خليد بن دعلج عن قتادة في قوله لا تغلوا في دينكم قال لا تبتدعوا. أخبرنا أبو يوسف بن يزيد القرطيسي فيما كتب إلي قال حدثنا أسبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قول الله تعالى لا تغلوا في دينكم قال الغلو فراق الحق وكان مما غلوا فيه أن دعوا لله صاحبة وولدا سبحانه وتعالى. حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن وهب بن عطية الدمشقي قال حدثنا الوليد بن خلي قال حدثنا الوليد قال حدثنا خليد بن دعلاج عن الحسن في قوله لا تغلوا في دينكم قال لا تعتدوا. قوله تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. الوجه الأول حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال المسيح الصديق. الوجه الثاني حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا أبو طاهر قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال حدث أن يحيى بن عبد الرحمن الثقفي حدث أن عيسى بن مريم كان سائحا ولذلك سمي المسيح قال يمسي بأرض ويصبح بأخرى. قوله تعالى عيسى بن مريم رسول الله. حدثنا أحمد بن عصام قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن كريمة عن ابن عباس أنه قال لم يكن من الأنبياء من له اسمين إلا عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم. سيدنا من قال بأن هذا علم وليس صفة المسيح عيسى بن مريم هذا هو علم. قوله تعالى وكلمته صحيح. نعم سيدنا صحيح كلاهما صحيح أنه علم وصفة صلى الله عليكم. قوله تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم. حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة قال له كن فكان. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال سمعت شاذ بن يحيى يقول في قول الله تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم روح من الأثر اللي هو فيه حزز اللي هو زيد بن المبارك زيد بن المبارك. قال حدثنا أحمد بن سنان الوسطي قال حدث قال سمعت شاذ بن يحيى يقول في قول الله تعالى في قوله تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من قال ليس الكلمة صارت عيسى ولكن بالكلمة صار عيسى. قوله تعالى وروح منه فآمنوا بالله ورسله. الوجه الأول ذكر عن حكام عن عنبسة عن ليث عن مجاهد وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه قال رسول منه. الوجه الثاني حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا شاذ بن يحيى قال قال قلت ليزيد بن هارون أي شيء أحلها قال روح الله بين عباده قال تحاب الناس. ثم قرأ يزيد وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه قال محبته. وقوله تعالى ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد. حدثنا أبي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شيبا عن ابن أبي ناجح عن عطاء قال نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة إله واحد فقال كفار قريش بمكة كيف يسع الناس إله واحد. فأنزل الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك إلى قوله لآيات لقوم يعقلون. فبهذا تعلمون أنه إله واحد وأنه إله كل شيء وخالق كل شيء. قوله تعالى سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات الآية. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال سبحان الله قال تنزيه الله نفسه عن السوء. قال ثم قال عمر بن علي وأصحابه عنده لا إله إلا الله قد عرفناه فما سبحان الله. فقال له علي كلمة أحبها الله لنفسه ورضيها وأحب أن تقال. حدثنا أبي قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا النضر بن عربي قال سأل رجل ميمون بن مهران عن سبحان الله فقال اسم يعظم الله به ويحاشى به من السوء. حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني أبو الأشهب عن الحسن قال سبحان الله اسم لا يستطيع الناس أن ينتحروه. قوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. الوجه الأول حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أنبأنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قوله لن يستنكف قال لن يستكبر وروي عن عطاء الخرساني نحو ذلك. والوجه الثاني حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأنا العباس بن الوليد النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. يقول لن يحتشم المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربين. قوله تعالى ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا زيد بن الحباب عن أبي سنان عن الضحاك في قوله جميعا قال البر والفاجر. قوله تعالى فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن المصطفى قال حدثنا بقية قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله الكندي عن الأعمش في قوله فيوفيهم أجورهم قال أجورهم أن يدخلهم الجنة. قوله تعالى ويزيدهم من فضله وبه عن الأعمش في قوله ويزيدهم من فضله قال الشفاعة لمن واجبت له النار ممن صنع إليهم المعروف في الدنيا. قوله تعالى وأما الذين استنكفوا واستكبروا الآية. حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا إلا أن يتوب قبل موته فيتوب الله عليه. قوله تعالى يا أيها الناس قد جاءتم برهان من ربكم. حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله برهان من ربكم قال حجة وروي عن السدي مثل ذلك. أخبرنا عمرو بن ثور القيساري فيما كتب إلي قال حدثنا الفريابي قال سفيان في قوله قد جاءكم برهان من ربكم قال النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأنا العباس بن الوليد قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم بينة من ربكم. قوله تعالى وأنزلنا إليكم نورا مبينا وبه عن قتادة قوله وأنزلنا إليكم نورا مبينا وهو هذا القرآن. قوله تعالى فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به. حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا يحيى بن اليمان عن حمزة الزيات عن سعيد الطائي عن ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث أنه قال دخلت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصراط المستقيم كتاب الله. قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول اشتكيت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وهو وأبو بكر وهما ماشيان وجاء وقد أغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب علي وضوءه فأفقت فقلت يا رسول الله كيف أوصي في مالي كيف أصنع في مالي فلم يجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلت آية الميراث. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سفيان وقال أبو الزبير قال يعني جابرا أنزلت فيا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وقد تقدم تفسير الكلالة. قوله تعالى إن امرؤ هلك. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا أحمد بن مفضل قال حدثنا أسباط عن السدي قوله إن امرؤ هلك يقول ما تروي عن سعيد بن جبير مثل ذلك. قوله تعالى ليس له ولد وله أخت. حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني عطاء عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى ليس له ولد وله أخت من أبيه وأمه أو من أبيه. قوله تعالى فلها نصف ما ترك وبه عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى فلها نصف ما ترك من الميراث والبقية للعصبة. قوله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وبه عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. قوله تعالى كانت اثنتين، وبه عن سعيد بن جبير قوله كانت اثنتين، قال فلو مات الاخ كانت له اختان فصعدا من ابيه وامه او من ابيه. قوله تعالى فلهما الثلثان مما ترك، حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا هشام الدستوائي عن ابي الزبير عن جابر انه قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا مريض فقال لي يا جابر إني أراك ميتا من يومك هذا فبين لأخواتك، فأوصى لهن بالثلثين. قال وكان جابر يقول هذه الآية نزلت في فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك الآية. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثني ابن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، يعني الأخ. قوله تعالى وإن كانوا إخوة، وبه عن سعيد وإن كانوا إخوة يعني إخوة الميت. قوله تعالى رجالا ونساء، وبه عن سعيد قوله رجالا ونساء من أبيه وأمه أو من أبيه، فللذكر مثل حظ الأنثيين. قوله تعالى فللذكر مثل حظ الأنثيين، وبه قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله فللذكر مثل حظ الأنثيين صغيرا أو كبيرا. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أحمد بن مفضل قال حدثنا أسباط عن السدي قوله حظ يقول نصيب. قوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا، حدثنا الحسن بن الربيع قال أنبانا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا قرأ يبين الله لكم أن تضلوا قال اللهم من بين، اللهم من بينت له الكلالة فلم تبين، اللهم من بينت له الكلالة فلم تبين لي. حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعد بن جبير في قول الله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا يقول أن لا تحط قسمة الميراث. قرأت على محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن علي قال أنبأنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله يبين الله لكم أن تضلوا يقول أن تحفظوا قسمة الموارث، فهذه الضلالة التي يكون فيها الإخوة عصابة إذا لم يكن ولد فيرثون مع الجد في الكلالة. قرئ على يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال مالك يبين الله لكم أن تضلوا فهذه الضلالة التي يكون فيها الإخوة عصبة إذا لم يكن ولد فيرثون مع الجد في الكلالة. قوله تعالى والله بكل شيء عليم. حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثني عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى والله بكل شيء عليم يعني من قسمة الموارث وغيرها عليم. آخر تفسير السورة التي يذكر فيها النساء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سورة الفائدة من السيد مش تبعنا لم تبقى خلاص أحسن الله لكم. سورة المائدة بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ الشيخ الإمام قال الشيخ الإمام الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن الإمام الحافظ الجليل أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي رحمه الله رحمة الله عليهما. حدثنا قال حدثنا أبي قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا قال خلاص بقى قال حدثنا مسعر قال حدثني معن وعوف أو أحدهما أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال أحد إلي فقال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا حدثني مسعر وعوف أو أحدهم أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال عهد إلي فقال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري قال إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا فعلوا فالنبي صلى الله عليه وسلم منهم. وحدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن خيثمة قال كل شيء في القرآن يا أيها الذين آمنوا فهو من في التوراة يا أيها المساكين. حدثنا زيد بن إسماعيل الصائغ البغدادي قال حدثنا معاوية يعني ابن هشام عن عيسى بن راشد عن علي بن بثيمة عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال ما في القرآن آية يا أيها الذين آمنوا إلا أن عليا سيدها وشريفها وأميرها، وما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد إلا عوتب في القرآن إلا علي بن أبي طالب فإنه لم يعاتب في شيء منه. عن ابن عباس قوله أوفوا بالعقود يعني ما أحل وما ما حرم ما فرض وما حد في القرآن كله، فلا تغدروا ولا تنكثوا. قوله عن ابن عباس في قوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، قال الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إلى آخر الآية، فهذا ما حرم الله من بهيمة الأنعام. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، عن ابن عباس في قوله لا تحلوا شعائر الله قال كان المشركون يحجون البيت الحرام ويهدون الهدايا ويعظمون حرمة المشاعر وينحرون في حجهم، فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم، يغيروا ولا يغير، يغير ويهدون الهدايا و ويعظمون حرمة المشاعر. الهدايا ويهدون الهدايا ويعظمون حرمة المشاعر وينحرون في حجهم، فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم، فقال الله لا تحلوا شعائر الله، وفي قوله ولا الشهر الحرام يعني لا تستحلوا قتالا فيه، ولا آمين البيت الحرام يعني من من توجه قبل البيت، فكان المؤمنون والمشركون يحجون البيت جميعا، فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحدا يحج البيت أو يتعرضوا له من مؤمن أو كافر. ثم أنزل الله بعد ذلك بعد هذا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وفي قوله يبتغون فضلا يعني أنهم يترضون الله بحجهم، ولا يجرمنكم، يقول لا يحملنكم شنآن قوم، يقول عذابة قوم، وتعاونوا على البر والتقوى، قال البر ما أمرت به والتقوى ما نهيت عنه. عن ابن عباس في الآية قال شعائر الله ما نهى الله عنه أن تصيبه وأنت محرم، والهدي ما لم يقلد القلائد مقلدات الهدي، ولا آمين البيت الحرام يقول من توجه حاجا. حدثنا أبو سعيد قال حدثنا يونس بن بكر قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي أنه قال هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا، الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن يفقه أهلها ويعلمهم السنة ويأخذ صدقاتهم، فكتب له كتابا وعهدا وأمره فيه بأمره، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، عهد من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن، أمره بتقوى الله في أمره كله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. حدثنا مقاتل بن حيان ولا القلائد فلا تستحلوا، وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من أوطانهم في غير الأشهر الحرم قلدوا أنفسهم بالشعر والوبر، وتقلد مشرك الحرم من لحاء شجر الحرم فيأمنون به. حدثنا محمد بن عمار قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال نسخ من هذه الصورة آيتان، آية القلائد وقوله فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. حدثنا المنذر بن شاذان قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال قلت للحسن نسخ من المائدة شيء، قال لا. حدثنا أبي قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن أسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية وأصحابه حين صدهم المشركون عن البيت وقد اشتد ذلك عليهم، فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم، فأنزل الله هذه الآية. عن مجاهد أنه قال خمس آيات في كتاب الله رخصة وليس بعزيمة، وإذا حللتم فاصطادوا، إن شاء اصطاد وإن شاء لم يصطد، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فكلوا منها وأطعموا. عن عطاء قال خمس آيات من كتاب الله رخصة وليس بعزيمة، فكلوا منها وأطعموا، فمن شاء أكل ومن شاء لم يأكل، وإذا حللتم فاصطادوا، فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل، ومن كان مريضا أو على سفر فمن شاء صام ومن شاء أفطر، فكاتبه إن علمتم، إن شاء كاتب وإن شاء لم يفعل، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، إن شاء انتشر وإن شاء لم ينتشر. حدثنا كثير بن شهاب المذحجي قال حدثنا محمد بن سعيد بن سابق قال حدثنا عمرو يعني ابن قيس عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الطح عن عن الكسر تحل نعم تحل بالكسر عن بالكسر أنه سئل عن الطحال فقال كله، فقالوا إنه دم، فقال إنما حرم عليكم الدم المسفوح. حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا بشير بن سريج سريج عن أبي غالب عن أبي أمامة وهو صبي بن عجلان قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومي أدعوهم إلى الله ورسوله وأعرض عليهم شرائع الإسلام، فأتيتهم فبينا نحن كذلك إذ جاءوا بقصعات من دم فاجتمعوا عليها يأكلونها، قالوا: هلمنا يا صبي فكل. قال: قلت: ويحكم، إنما أتيتكم من عندي محرم هذا عليكم وأنزل الله عليه. قالوا: وما ذاك؟ قال: فتلوت عليهم هذه الآية: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الآية عن ابن عباس في قوله: وما أهل لغير الله به. قال: ما أهل للطواغيط به، والمنخنقة قال التي تخنق فتموت، والموقوذة التي تضرب بالخشبة فتموت، والمتردية قال التي تتردى من الجبل فتموت، والنطيحة قال الشاة التي تنطح الشاة، وما أكل السبع يقول: وما ما أخذ السبع إلا ما ذكيتم، يقول: ما ذبحت من ذلك، وبه روح فكلوه، وما ذبح على النصب قال النصب إنصابك أنصاب كانوا يذبحون أنصاب كانوا يذبحون ويهلون عليها، وأن تستقسموا بالأزلام قال هي القداح، كانوا يستقسمون بها في الأمور، ذلكم فسق، يعني من أكل من ذلك كله فهو فسق. عن ابن عباس قال: الرادة التي تتردى في البئر، والمتردية التي تتردى من الجبل. عن ابن عباس في قوله: فمن اضطر، يعني ما إلى ما حرم مما سمي في صدر هذه الصورة في مخمصة، يعني في مجاعة، غير متجانف لإثم، يقول غير متعمد لإثم. حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني قال: حدثنا عن محمد قال: حدثنا ابن فضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل قال: نزل آدم بتحريم أربع: الميتة والدم ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به، فإن هذه الأربعة الأشياء لم تحل قط، ولم تزل حراما منذ خلق الله السماوات والأرض. فلما كان بنو إسرائيل حرم الله عليهم نعم سيد منذ خلق السماوات والأرض فلما كانت بنو إسرائيل حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم بذنوبهم. فلما بعث الله عيسى ابن مريم عليه السلام نزل بالأمر الأول الذي جاء به آدم عليه السلام وأحل لهم ما سوى ذلك وكذبوه وعصوه. حدثنا أبي قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا ربعي بن عبد الله قال: سمعت الجارود ابن أبي سبرة قال: هو جدي قال: كان رجل من بني رياح رياح يقال له ابن واثل، وكان شعر نافر غالبا أبا الفرزدق بماء بظاهر الكوفة على أن يعقر هذا 100 من إبله وهذا 100 من إبله إذا وردت الماء. فلما وردت الماء فقام إليها بالسيوف فجعل يكسفان عراقيبها. قال: فخرج الناس على الحمرات والبغال يريد دون اللحم. قال علي بالكوفة: قال فخرج علي على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء وهو ينادي: أيها الناس لا تأكلوا من لحومها، فإنما أهل بها لغير الله. حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا حفص بن غياث قال: حدثنا جعفر بن محمد عن أبي عن علي أنه قال: وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، قال: إن صعد بذنبها أو ركضت برجلها أو طرفت بعينها فكل. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباحي قال: حدثنا الحجاج بن محمد قال: أخبرنا ابن جريج بن عثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس: وأن تستقسموا بالأزلام، قال: والأزلام قداح كانوا يستقسمون بها في الأمور. حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال: حدثنا عبد الله بن لقيعة قال: حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم وزيد بن المهلل المهلهري الطائيين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد حرم الله الميتة فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. وقال: سئل الزهري عن شرب البول للتداوي فقال: ليس هو من الطيبات. عن ابن عباس في قوله: وما علمتم من الجوارح مكلمين، قال: هي الكلاب المعلمة والبازية يعلم الصيد، والجوارح يعني الكلاب والفهود والصقور وأشباهها، والمكلبين الضواري، فكلوا مما أمسكنا عليكم، يقول: كلوا مما قتلنا، فإن قتل أو أكل فلا تأكل، واذكر اسم الله عليه، يقول: إذا أرسلت جوارحك فقل بسم الله، وإن نسيت فلا حرج. وروي عن خيثمة وطاووس ومجيد ومكحول ويحيى بن أبي كثير نحو ذلك. وروي عن الحسن أنه قال: الباز والصقر من الجوارح. وروي عن علي بن الحسين مثله، وروي عن مجاهد أنه كره صيد الطير كله، وقرأ قول الله عز وجل: وما علمتم من الجوارح مكلبين. وروي عن سعد بن جبير نحو ذلك. عن ابن عباس في المسلم يأخذ كلب المجوسي المعلم، أو باز أو بازه أو صقره مما علمه المجوسي فيرسله فيأخذه. قال: لا يأكله وإن سميت، لأنه من تعليم المجوسي، وإنما قال: تعلمونهن مما علمكم الله. حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا موسى بن عبيدة موسى قال حدثني أبان بن صالح عن القعقاع بن حاكم عن سلمى أم رافع عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بخذ الكلاب فقتلت، فجاء الناس فقالوا: يا رسول الله، ما يحل لنا من هذه الآية التي أمرت بقتلها من هذه الأمة؟ ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ قال فسكت، فأنزل الله: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسل الرجل كلبه وسمنى فأمسك عليه فليأكل ما لم يأكل. حدثنا أبو سعيد قال حدثنا جالد عن الشعبي عن علي بن أبي حاتم أنه قال: قلت: يا رسول الله، إنا قوم نصيد بالكلاب والمزاهة. نعم سيد علي بن حاتم ابن حاتم عن علي بن حاتم عن علي بن حاتم أنه قال أنه قال: قلت: يا رسول الله، إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة، فما يحل لنا منها؟ قال: يحل لكم ما علمتم من الجوارح مكلبين، تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. ثم قال ما أرسلت من كلب وذكرت اسم الله عليه، فكل مما أمسك عليك. قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتل ما لم يأكل. قلت: يا رسول الله، وإن خالطت كلابنا كلابا غيرها؟ قال: فلا تأكل حتى تعلم أن كلبك هو الذي أمسكها. قال: قلت: إنا قوم نرمي، فما يحل لنا؟ قال: ما ذكرت اسم الله عليه وخزقت فكل. عن ابن عباس في قوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب، قال: ذبائحهم. وفي قوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، قال: حل لكم إذا آتيتموهن أجورهن، يعني مهورهن، محصنين يعني تنكحوهن بالمهر والبينة غير مسافحين، يعني معلنين بالزنا، ولا متخذات أخدان، يعني يسررن بالزنا. قرئ على العباس بن الوليد بن مزيد قال: أخبرنا محمد بن شعب قال: أخبرنا النعمان بن المنذر عن مكحول أنه قال: أنزل الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال: ثم نسخ الرب عز وجل ورحم المسلمين، فقال: اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فنسخها بذلك وحل طعام أهل الكتاب. حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن حاتم بن سليمان المؤدب قال حدثنا القاسم بن مالك يعني المزني قال حدثنا إسماعيل بن سميع عن أبي مالك الغفاري عن ابن عباس أنه قال: لما نزلت هذه الآية: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، قال: فحجز الناس عنهن حتى نزلت التي بعدها: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فنكح الناس من نساء أهل الكتاب. عن محمد بن مسلم قال حدثنا أبو كرب قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن جابر عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حازم عن عبد الله بن علقمة بن الغفواء عن أبي أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرأى الفغواء عن أبي أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراق البول نكلمه فلا يكلمنا، ونسلم عليه فلا يرد علينا حتى نزلت آية الرخصة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية. حدثنا أبو زرد قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا وهيب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس أنه قرأها: وأرجلكم، يقول رجعت إلى الغسل. عن علي أنه قرأ: وأرجلكم، قال: عاد إلى الغسل. حدثنا أبي قال حدثنا أبو معمر المنقري قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس: امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قال: هو المسح. وروى عن ابن عمر وعلقمة وأبي جعفر ومحمد وأبي بتنجي برفع سيدنا نعم قرأ علي بالرفع يعني علي أنه قرأها وأرجلكم مس. قال عاد الى قال انا اخذ سيدنا وارجو لكم الايه النص قرأ علي دي تعود على الغد المسح، يبقى ايه؟ بالرفع ولا بالنص؟ الخفض الخفض. امسحوا برؤوسكم وارجلكم. المسح. اه. هنا سيدنا يقول عن الغسل. عاد للغسل. تعالي الثاني بقى ايه؟ ابن عباس وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين قال هو المسح. ويعني ابن عمر وعلقمه وابي جعفر محمد بن علي والحسن في احد يعني احنا علي انتهينا منه خلاص. نعم سيد. علي انتهينا من قراءته. الغسل. الغسل. اغسلوا وجوهكم وايديكم وارجلكم. وارجلكم. وبعدين ابن عباس عاد على المسح يبقى وارجلكم. نعم سيد. وروي عن ابن عمر وعلقمة وابي جعفر محمد بن علي والحسن في احدى الروايات وجابر بن زيد ومجاهد في احدى الروايات نحوه. حدثنا ابي قال حدثنا اسماعيل بن موسى قال اخبرنا شريك عن يحيى بن عبد الله بن الحارث التيمي يعني الجابر يعني الجابر قال نظرت في قتل اصحاب زيد فوجدت الكعب فوق ظهر القدم وهذه عقوبة فعوقب بها الشيعة بعد قتلهم تنكيلا بهم في مخالفتهم الحق واصرارهم عليه. وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اذكروا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم وذلك أن قوم من اليهود صنعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه طعاما ليقتلوهم فأوحى الله تعالى إليه بشأنهم فلم يأتوا الطعام وأمر أصحابه فلم يأتوا فلم يأتوا. وقال أبو مالك نزلت في كعب بن الأشرف وأصحابه حين أرادوا أن يغدروا بمحمد عليه السلام وأصحابه في دار كعب بن الأشرف عن ابن عباس في قوله عز وجل 12 نقيبا قال هم من بني إسرائيل بعثهم موسى لينظروا إلى المدينة فجاءوا بحبة من فاكهتهم فعند ذلك فتنفتنوا فقالوا لا نستطيع القتال فاذهب أنت وربك فقاتلا. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو صدقني وآمن بي واتبعني عشرة من اليهود لأسلم كل يهودي كان. قال كعب 12 وتصديق 12 وتصديق ذلك في المائدة وبعثنا منهم 12 نقيبا. عن الربيع بن أنس أن موسى عليه السلام قال إن قبائل 12 سيروا اليوم فحدثوني حديثهم وما أمرهم ولا تخافوا إن الله معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. عن ابن عباس في قوله وعزرتموهم قال أعنتموهم. عن ابن زيد أنه قال التعزير والتوقير النصرة والطاعة. عن ابن عباس في قوله ونسوا حظا مما ذكروا به قال نسوا الكتاب. عن ابن عباس قوله فأغرينا ألقينا. عن ابن عباس قال من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب. قوله يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من فكان الرجم مما أخفوه. وروى محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمان بن أضاء وبحري بن عمرو وشاس بن علي وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم من الله وحذرهم منكم فقالوا ما تخوفنا يا محمد نحن والله أبناء الله وأحباه كقول النصارى فأنزل الله فيهم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه إلى آخر الآية. وروى أيضا من طريق أسباط عن مسلم في قول الله تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. أما قوله نحن أبناء الله وأحباؤه فإنهم قالوا إن الله أوحى إلى إسرائيل أن ولدك بكرك من الولد فيدخلهم النار فيكونون فيها 40 ليلة حتى تطهرهم وتأكل خطاياهم ثم ينادي مناد أن أخرجوا كل مختون من ولد إسماعيل فأخرجوهم فذلك قولهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. عن ابن عباس قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود الى الاسلام رغب فيه وحفيظ فابوا عليه فقالهم معاذ بن جبل وسعد بن وهب يا معشر يهود اتقوا الله فوالله انكم لتعلمون انه رسول الله لقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثي وتصفونه لنا بصفته فقال رفع بن حريملة وهب بن يهود حريملة وهب بن يهود ما قلنا لكم هو كتاب من بعض موسى ولا أرسلنا شجرا من بعد فأنزل الله يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة الآية وقال السدي في قوله وجعلكم ملوكا قال يملك الرجل منكم نفسه وأهله وماله ذكر عن ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كان بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم ودابة وامرأة كتب ملكا عن ميمون بن مهران هل الملك إلا مركب وخادم ودار عن ابن عباس أنه قال أمر موسى أن يدخل مدينة الجبارين فسار بهم حتى نزل قريبا من المدينة وهي أريحة فبعث إليهم 12 عينا من كل سبط منهم عين ليأتوهم بخبر القوم فدخلوا المدينة فرأوا أمرا عظيما من هيئتهم وجسمهم وعظامهم فدخلوا حائطا لبعضهم فجاء صاحب الحائط ليجتني الثمار من حائطه فجعل يجتني الثمار فنظر إلى آثارهم فتتبعهم فكلما أصاب واحدا منهم أخذه فجعله في كمه مع الفاكهة حتى التقط 12 كلهم فجعلهم في كمه مع الفاكهة وذهب إلى ملكهم فنثرهم بين يديه فقال الملك لقد رأيتم شأننا وأمرنا اذهبوا فأخبروا صاحبكم فقال فرجعوا إلى موسى فأخبره بما عاينوا من أمرهم فقال اكتموا عنا فجعل الرجل يخبر أباه وصديقه ويقول اكتم عني فأشيع ذلك في عسكرهم ولم يكتم منهم إلا رجلان يوشع بن نون وكالب بن يوفنا هما اللذان أنزل الله فيهما قال رجلان من الذين يخافون من ابن عباس لما نزل موسى وقومه بعث منهم 12 رجلا وهم النقباء الذين ذكر الله فبعثهم ليأتوا بخبر فساروا فلقيهم رجل من الجبارين فجعلهم في كسائه فحملهم حتى أتى بهم المدينة ونادى في قومه فاجتمعوا إليه فقالوا من أنتم قالوا نحن قوم موسى بعثنا نأتي بخبركم فأعطوهم حبة من عنب تكفي الرجل فقال لهم اذهبوا إلى موسى وقومه فقولوا لهم قدروا قدر فاكهاتهم فلما أتوهم قالوا يا موسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب عن يزيد بن الهاد عن يزيد بن الهاد قال حدثني يحيى بن عبد الرحمن قال رأيت أنس بن مالك أخذ عصا فزرع فيها بشيء لا أدري كم زرع ثم قاس بها في الأرض 50 أو 55 ثم قال هكذا طول العماليق ومن طريق علي عن ابن عباس في قوله فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين يقول افصل بيننا وبينهم عن ابن عباس في قوله فافرق بقول اقضي حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني يقول اقضي بقول اقضي يقول اقضي سمعني سمعتك سيدنا طبعا شوية قال حدثنا علي قال حدثنا محمد بن ابي عمر العدني قال حدثنا سفيان عن ابي سعد عن كلمه عن ابن عباس قوله فانها محرمه عليهم 40 سنة يتيهون في الارض قال فاته 40 سنة فتلك موسى وهارون في التيه وكل من جاوز 40 سنة فلما مضت 40 سنة نهضهم يوشع بن نون وهو الذي قام بالأمر بعد موسى وهو الذي افتتحها وهو الذي قيل له اليوم يوم الجمعة فهم بافتتاحها ودنت الشمس للغروب فخشي أن دخلت ليلة السبت أن يسبت فنادى الشمس إني مأمور وإنك مأمورة فوقفت حتى افتتحها فوجد فيها من الأموال ما لم ير مثله قط فقربه إلى النار فلم تأتي فقال فيكم الغلول فدعا رؤوس الأسباط وهم 12 رجل فبايعهم أن يسبتوا ويوم لا يثبتون والتصقت يد رجل منهم بيده فقال الغلول عندكم فأخرجه فأخرج رأس بقرة من ذهب لها عينان من ياقوت وأسنان من لؤلؤ فوضعه مع القربان فأتت النار فأكلتها عن ابن عباس عن ابن عباس في قوله فلا تأسى قال لا تحزن. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني ابن خثيم قال أقبلت مع سعد بن جبير فحدثني عن ابن عباس قال نهي أن تنكح المرأة أخاها توأمها وأمر أن ينكح غيره من إخواتها وكان يولد له في كل بطن رجل وامرأة فبينما هم كذلك ولد له امرأة وضيئة وولد له أخرى قبيحة دميمة فقال أخو الدميم أنكحني أختك وأنكحك أختي قال لا أنا أحق بأختي فقرب قربانا فتقبل من صاحب الكبش ولم يتقبل من صاحب الزرع فقتل. حدثنا أبي قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا محمد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله إذ خرب قربانا فقرب قربانهما فجاء صاحب الغنم بكبش أعينا وأقارن أبيضا وصاحب الحرث بصبرة من طعام فقبل الله الكبش فخزنه في الجنة 40 خريفا وهو الكف الذي ذبحه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. صبرة من طعام بصبرة قال حدثنا أبي خالد عن مين أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا القاسم بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن علي بن حسين قال آدم عليه السلام لهابيل وقابل إن ربي عهد إلي أنه كائن من ذريتي من يقرب القربان فقربا قربانا حتى تقر عيني أن إذا تقبل قربانكما فقربا وكان هابيل صاحب غنم فقرب أكولة غنمه خير ماله وكان قابيل صاحب زرع فقرب مشاقة من زرع فانطلق آدم معهما ومعهما قربانهما فصاد الجبل فوضع قربانهما ثم جلسوا ثلاثتهم آدم وهما ينظران إلى القربان فبعث الله نارا حتى إذا كانت فوقهما دنا منها عنق فاحتمل قربان هابيل وتحمل قربان قابيل فانصرفوا على أن علم آدم أن عليه. فقال ويلك يا قابل رد قربانك فقال قابل أحبته فصليت على قربانه فقال قابل أحببته فصليت على قرباني ودعوت قبل قربانه ورد علي قرباني وقال قابل لهابل لأقتلنك فأستريح منك دعا لك أبوك فصلى على قربانك فتقبل منك وكان يتواعده بالقتل إلى أن احتبس هابيل ذات عشية في غنمه فقال آدم يا قابل أين أخوك قال وبعثني له راعيا لا أدري فقال له آدم ويلك يا قابل انطلق فاطلب أخاك فقال قابل في نفسه الليلة أقتله وأخذ معه حديدة فاستقبله منقلب فقال يا هابيل تقبل قربانك ورد علي قرباني لأقتلنك فقال هابيل قربت أطيب مالي وقربت أنت أخبث مالك وإن الله لا يقبل إلا الطيب وإنما يتقبل الله من المتقين فلما قالها غضب قابيل فرفع الحديدة وضربه بها فقال ويلك يا قابيل أين أنت من الله كيف يجزيك بعملك فقتله فطرحه في جوبة من الأرض في جوبة من الأرض وحثى عليه شيئا من التراب. حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن العلاء بن زبريق قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا صفوان بن عمرو عن تميم يعني ابن مالك المقري قال سمعت أبا الدرداء يقول لأن أستيقن أن الله قد تقبل مني صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها إن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. لأن أستيقن لأن لأن لأن لأن وحدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن عمران قال حدثنا إسحاق بن سليمان يعني الرازي عن المغيرة بن مسلم عن ميمون بن أبي حمزة أنه قال كنت جالسا عند أبي وائل فدخل علينا رجل يقال له أبو عفيف من أصحاب معاذ فقال له شقيق بن سلمة يا أبا عفيف ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل قال بلى فتقول يقباس الناس في بصيع واحد فينادي مناد أين المتقون فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتج بالله ولا يفتتر قلت من المتقون قال قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلص العبادة فيمرون إلى الجنة. قال أيوب السختي يعني إن أول من أخذ هذه الآية من هذه الأمة لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. لعثمان بن عفان رضي الله عنه. لما أراد أن يقتله جعل يلوي عنقه فأخذ الإبليس ذا ووضع رأسها على حجر ثم أخذ حجرا آخر فضرب به رأسها حتى قتلها وابن آدم ففعل بأخيه مثل ذلك. قال عبد الله بن عبد عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه قال أخذ برأسه ليقتله فاضطجع له فجعل يغمد رأسه وعظامه وكيف يقتله فجاءه إبليس قال نعم قال فأخذ هذه الصخرة على رأسه قال فأخذها فألقاها عليه فشلخ رأسه ثم جاء إلى حواء مسرعا فقال يا حواء إن قابيل قتل هابيل فقالت له ويحك كيف يكون القتل قال لا يأكل ولا يشرب ولا يتحرك قال الموت قال فهو الموت فجعلت تصيح حتى دخل عليها آدم وهي تصيح فقال ما لك فلم تكلمه فرجع إليها مرتين فلم تكلمه فقال عليك اصحب بناتك وأنا وبني منها براء قال ليس ابن يسلم من عبد المجد وكان يحمله على عاتقه 100 سنة ميتا لا يدري ما يصنع به يحمله ويضعه إلى الأرض حتى بيدكن الغراب يا ويلت أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. عن ابن عباس قال بعث الله غرابين فقتل أحدهما الآخر ثم جعل عليه أراه قال ابن قتل يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري عن ابن عباس لما قال جاء غراب إلى غراب ميت فبحث عليه من التراب حتى وراه فقتل أخاه يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري عن ابن عباس في قول الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. قال أوبخ نفسه كما لأن الناس جميعا وفي قلب جميل ومن قال ومن سلم من قتلها. حدثنا علي بن حرب الموصلي قال حدثنا أبو مسعود يعني عبد الرحمن بن الحسن الزجاج قال حدثنا أبو سعد يعني البقال عن أنس بن مالك أنه قال كان رفي من عوق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهم جهد مصحف ألوانهم عظيمة بطونهم فأمرهم أن يلحقوا بالإبل فيشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فصفت ألوانهم وبطونهم وسمنوا فقتلوا الإبل. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم فقتل بعضهم وسمر أعين بعضهم وقطع أيدي بعضهم وأرجلهم ونزلت إنما جزاء الله ورسوله إلى آخر الآية. حدثنا أبو سعيد الأسد قال حدثنا أبو سامة عن مجاهد عن الشعبي عن حارث بن بدر التميمي من أهل البصرة وكان قد أفسد الحرب فكلم رجالا من قريش منهم الحسن بن عسر فكلم فكل ما رجال فكل ما قريش منهم الحسن بن علي وابن عباس وعبد الله بن جعفر فكلموا عليا فلم يؤمنه فأتى سعيد بن قيس الهمداني فقال فهم في داري ثم أتى عليا فقال يا أمير المؤمنين ما رأيت من حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فصرح حتى بلغ إلا الذين تقدروا عليهم قال له أماما قال سعيد بن قيس فإنه حارثة بن بدر ابن عباس في الآية أنه قال إذا خرج المحارب فأخذ المال ولم يقتل قطع من خلاف وإذا خرج فقتل ولم يأخذ المال قتل وإذا خرج وأخذ المال قتل خرج فأخاف ولم يأخذ المال ولم يقتل فيها. يعني ابن عباس في قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية. قال من شر السلاح في قبة الإسلام وصل السبيل وظهر عليه وقال فإمام المسلمين مخير فيه إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطعه ورجله قال أو ينفوا من الأرض يهرب ويخرج من دار الإسلام إلى دار الحرب. عن سعيد بن حرب والحسن قال المحاربة لله الكفر به. ابن عباس في قوله وبتغوا إليه الوسيلة القربة. حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا الحسن الدشتكي قال حدثنا أبو زهير قال حدثنا سعد بن طريف عن علي بن الحسين الأزدي مولى سالم بن قال سمعت علي بن أبي طالب ما نبي على منبر الكوفة يا أيها الناس إن في الجنة لؤلؤتين إحداهما بيضاء والأخرى صفراء أما الصفراء فإنها إلى أمام العرش والمقام المحمود من اللؤلؤة البيضاء 70,000 غرفة كل بيت منها 3 أميال غرفها وكأنها من واحد واسمها الوسيلة هي لمحمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته والصفراء فيها مثل ذلك يا إبراهيم صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. حدثنا الحسين بن محمد بن شنبة الوسطي. شبه شبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبركم فضائل فقال حدثنا يزيد بن شقيق قال جلست الى جابر بن عبد الله وهو يحدث وحدثنا ان اناسا يخرجون من النار قال وانا يومئذ انكر ذلك فغضبت وقلت ما اعجب من الناس ولكن اعجب منكم يا اصحاب محمد تزعمون ان الله يخرج ناس من النار والله يقول يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها وهم عذاب مقيم فانتهرني اصحابه وكان احلمهم فقال دعوا الرجل انما ذلك للكفار ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتروا به من عذاب يوم القيامه حتى يلقوا لهم عذاب مقيم لما تقرا القران قلت لا لقد جمعته قال عليه الصلاه يقول ومن الليل فتهجر به نافله لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فهو ذلك المقام فإن الله تعالى يحتوي أقوام بخطاياهم في النار ما شاء لا يكلمهم فإذا أراد أن يخرجهم أخرجهم قال فلم أعد بعد ذلك إلى أن أكذب به عن عبد المؤمن عن نجلة الحنفي أنه قال سألت ابن عباس عن قوله والسارقة فقطعوا أيديهما أخاص أم عام سنبة الوسط سنبة في نون سنبة سنبة الوسط قال أخاف من فقال بل عام عن عبد الله بن عامر أن امرأة سرقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بها الذين سرقوا فقال يا رسول الله إن هذه المرأة سرقتنا قال قومها فنحن نفديها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطعوا يدها فقالوا نحن نفديها بخمسمائة دينار قال اقطعوا يدها قال فقطعت يدها اليمنى فقالت المرأة وهل لي من توبة يا رسول الله قال نعم أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك فأنزل الله في سورة المائدة فمن تاب من بعض ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم قوله تعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض حدثنا علي بن أبي دلامة البغدادي قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قتادة عن صفوان بن زين عن حكيم بن حيداء أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم أن تسمعون ما أسمع قالوا ما نسمع من شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأسمع عصيد السماء وما تلام أن فإط وما ما فيها موضع شيء إلا وعليه ملك ساجد أو قائم حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري قال حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا يزيد بن أبي زياد من عبد الله بن حارث أنه قال قال كعبنا من موضع خرمة إبرات من الأرض إلا لا وملك موكل بها يقال ذلك إلى الله إن ملائكة السماء لأكثر من عدد التراب وإن حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى مخه مسيرة مئة عام قوله تعالى يعذب من يشاء أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إلي قال حدثنا أحمد بن مفضل قال حدثنا أسباط عن سدي قوله يعذب من يشاء يقول يميت منكم من يشاء على كفره فيعذب قوله تعالى ويغفر لمن يشاء حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم بسنده إلى السدي قوله ويغفر لمن يشاء يقول يهدي منكم من يشاء في الدنيا فيغفر له قوله تعالى والله على كل شيء قدير حدثنا محمد بن العباس بن قال حدثنا زنج قال حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق قوله والله على كل شيء قدير أي إن الله على كل ما أراد بعباده من نعمة أو عفو قدير سيدنا أبو عمر بس يختم عشان أنا عندي سفر قوله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر حدثنا أبي خالد قال حدثنا أبي خالد حدثنا أبي صالح قال حدثني يلا قوله تعالى قوله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر واليهود قوله تعالى من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم وفي عن ابن عباس قوله من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم قالوا المنافقون وروى عن مجاهد نحو ذلك أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إلي قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أسباط عن السدي قوله من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. قال نزلت في رجل من الأنصار زعموا أنه أبو لبابة أشارت إليه بنو قريظة يوم الحصار ما لأمر على ما ننزل فأشار إليهم أنه الذبح أشارت إليه بنو قريظة يوم الحصار. يبقى هنا استفهام ما الأمر ما لأمر على ما ننزل. قوله تعالى ومن الذين هادوا سماعون للكذب. حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا زكريا عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قوله سماعون للكذب يهود المدينة. قرأت على محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن علي بن علي قال حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله سماعون للكذب فهم يهود أهل قريظة والنضير فيهم لبابة بن سمعنة وكعب بن الأشرف وسعيد بن عمرو. أخبرنا أحمد أشارت إليه بنو قريظة يوم الحصار ما الأمر على ما ننزل. ما الأمر على ما ننزل استفهام فأشار إليه بنو الذبح. أحسن الله إليك. قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إلي قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا أسماء قال حدثنا أسماء قال حدثنا أسماء قال حدثنا أسماء قال حدثنا أسماء قال حدثنا أسماء قوله تعالى وذلك قوله تعالى لا في قوله سماعون لقوم آخرين قال لقوم آخرين لم يأتوك من أهل الكتاب هؤلاء سماعون لأولئك الآخر القوي الآخرين الذين لم يأتوا يقولون لهم الكذب محمد كاذب وليس من التوراة فلا تؤمنوا به وليس يحرفون هؤلاء الذين لم يأتوا قوله وليس هؤلاء ليس يحرفون قوله يحرفون. حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا زكريا عن الشعبي عن جابر يحرفون الكلمة من بعد مواضعه أهل هلك. قرأت على محمد بن الفضل قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد عن بكير بن عروف عن مقاتل بن حيان قالوا يحرفون الكلمة يزيدون فيه وينقصونه. قوله تعالى الكلمة حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله يحرفون الكلمة يعني يحرفون حدود الله في التوراة. قوله تعالى من بعد ما واضعه حدثنا أحمد وعثمان بن حكيم فيما كتب إلي قال حدثنا أحمد مفضل قال حدثنا أسباط عن السدي قوله يحرفون الكلم قوله يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يعني حرفوا الرجم فجعلوه جلدا. أخبرنا أبو زيد القراطيسي فيما كتب إلي قال حدثنا أصبر بن الفضل قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله يحرفون الكلمة من بعد مواضعه لا يضعونه على ما أنزله الله قال وهؤلاء كلهم يهود بعضهم من بعض. قوله تعالى يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء رضي الله عنه أنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود فدعاهم فقال هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قالوا لا قالوا لولا أنشدتنا لا أنشدتنا بهذا لم نخبرك. حد الزاني في كتابنا الرجم ولكن كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. فقلنا تعالوا نجتمع على شيء نقيمه على الشريف والرضيع. قال فجعلنا التحمم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنا أول من أحيا أمرك إذ أماته، فأمر به فرجم. فأنزل الله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله: إن أوتيتم هذا فخذوه. يقول: ائتوا محمدا فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شباب قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي ناجح عن مجاهد قوله: إن أوتيتم هذا فخذوه، إن وافقكم فخذوه. يهود يقوله للمنافقين. قوله تعالى: وإن لم تؤتوه فاحذروا. حدثنا أبي قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا زكريا عن الشعبي عن جابر يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا الرجم. حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وإن لم تؤتوه فاحذروا، يقول: إن أمركم محمد بما أنتم عليه فاقبلوه، وإن خالفكم فاحذروه. حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شباب قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: وإن لم تؤتوه فاحذروا، إن لم يوافقكم فاحذروا. يهود تقوده للمنافقين. قوله تعالى: ومن يريد الله فتنته فلن طيب. حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: من يريد الله فتنته، يقول: من يريد الله ضلالته، وروي عن السدي مثل ذلك. حدث قوله تعالى: فلن تملك له من الله شيئا، وبه عن ابن عباس يقول: فلن تملك له من الله شيئا، يقول: لن تغني عنه شيئا. قوله تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أسبق بن محمد عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن زهير عن ابن عباس أنه قال: إنما سمي القلب لتقلبه. قوله تعالى: لهم الدنيا في الدنيا خزي الوجه له. وحدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو محمد قال حدثنا أسبق بن عيسي قوله: لهم في الدنيا خزي، قال: أما خزي في الدنيا فإنه إذا قام المهدي فتح القسطنطينية فقط لهم فذلك الخزي. وروي عن قتادة أنه قال: مدينة تفتح بالروم. الوجه الثاني: حدثنا حسن بن أبي الربيع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة: لهم في الدنيا خزي، يعني ما أنزل الله بأهل قريظة من السبي والقتل، وبأهل النضير من الجلاء. قوله تعالى: ولهم في الآخرة عذاب عظيم، وبهم مقاتل بحيانا قوله: عذاب عظيم، يعني عذابا وافرا. قوله تعالى: سماعون للكذب، وبهم مقاتل قوله: سماعون للكذب وكعب الكعب. بارك الله فيك. نقف. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يبارك فيك.